بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بكل الشوق في قلبي طرقت الباب يا ربي، وفي شفتي ضراعات لقلب ذاب في جنبي، دعاء في تألقه ضياء غير ذي لهب، يسيل الطهر في دمعي ليغسل صدقه ذنبي، وحسبي أنك الرحمن في رضوانه حسبي، تجيب ضراعة المحتاج عند الموقف الصعب، وتهدي خطوة الحيران إن ضلت عن الدرب. طلبت رضاك يا رحمن واسترحمت في طلبي، قصدتك يا حمى روحي ويا غوثي من الكرب، ويا حصني من الآلام والآلام تعصف بي. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إخواني وأخواتي، أبنائي وأحبابي، غدا يوم عرفة، ذلك اليوم المشهود، أعظم أيام الدنيا على الإطلاق، خاتمة هذه الأيام التسعة أو العشرة التي هي أحب الأيام إلى الله جل وعلا، إذ أحب الأعمال إنما تكون في هذه الأيام العشرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه الأيام. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. فأين المشمرون إلى هذه الجنة يا إخواني؟ وأين الساعون إلى مرضات ربنا سبحانه وتعالى؟ وإنا لنسعى في مرضات أنفسنا وزوجاتنا وأهلينا وأولادنا، فما بال أحدنا يتأخر عن مرضات خالقه الذي يرزقه ويطعمه ويكسوه والذي يصرف عنه البلايا والرزايا. إننا أحوج ما نكون أن نذكر أنفسنا بما نحن فيه من فضل ونعمة في هذه الأيام، وغدا تمام هذه النعمة واكتمال هذه المنة، فقد أنزل الله جل وعلا اكتمال الدين وآية اكتمال الدين في ذلك اليوم في يوم عرفة. والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب واقفا بالناس، إذ بالملك ينزل عليه من الله جل وعلا والوحي يخبره بقوله جل وعلا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال أحد اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: آية عندكم معشر المسلمين، لو نزلت علينا لجعلنا ذلك اليوم عيدا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال عمر: والله إني لأعلم أين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف يخطب بعرفة. ذلك اليوم العظيم من فضائله أن الله جل وعلا يباهي بهؤلاء الحجيج الملائكة، فيقول: انظروا هؤلاء عبادي جاءوني من كل مكان شعثا غبرا، أشهدكم يا ملائكتي أني قد غفرت لهم. وهذا اليوم هو يوم الدعاء، فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فقال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فيا عباد الله، يا من تريدون مرضات ربكم، يا من ترغبون أن يباهي بكم الله جل وعلا، حتى وإن قعدتم عن الحج بأبدانكم وأجسادكم فلا تقعدوا عن الحج بقلوبكم وأفئدتكم وأرواحكم، سابقوا إلى الله جل وعلا وبادروا بأعمالكم وطاعاتكم، أكثروا من التسبيح والاستغفار والتحميد وقراءة القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى يطلع على قلوب العباد حينئذ ويرى أيها أصدق وأيها أكثر قربا وأيها أكثر خشوعا وأيها أكثر انكسارا وأيها أكثر دموعا، فيفتح لها من أبواب الرجاء والعطاء والوفاء ما لا يخطر على بال. يا عباد الله، إن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر أيضا أنه ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه الرقاب من يوم عرفة. لا يوجد يوم أكثر من هذا اليوم يعتق الله فيه الرقاب، يوم واحد في السنة يا شباب، يوم واحد في السنة يا فتيات، الله جل وعلا يعتق فيه الرقاب. ما الذي يؤخرنا عن ربنا؟ ما الذي يجعلنا نتخلف عن ربنا سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنه أكثر يوم يعتق الله جل وعلا فيه الرقاب؟ ما من يوم أكثر أن يعتق الله جل وعلا فيه الرقاب من يوم عرفة. أفينا أحد يأتي غدا فيضع ناصيته ورقبته على الأرض يقول: يا ربي، هذه ناصيتي بين يديك، وهذه رقبتي أسلمها إليك، وإن إني أقسمت بك وعليك ألا ينصرف ذلك اليوم ولا تغرب شمسه إلا وقد أعتقت رقبتي، إلا وقد غفرت ذنوبي. ولا يكون ذلك يا إخواني إلا لمن يحسنون الظن بالله جل وعلا. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فالله جل وعلا فتح لنا بابا لنتوب إليه ولنقبل عليه. وإذا كنا يا إخواني كل ليلة ربنا إنما يتنزل إلينا في الثلث الأخير من الليل، يعني لا ينزل الله جل وعلا طوال اليوم أبدا، إنما إذا جاء الثلث الأخير من الليل قبل الفجر إذا بربك جل وعلا يتنزل إلى السماء الدنيا، يقول من يعطيني، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له، من يدعوني فأستجيب له، إلا يوم عرفة، إلا هذا اليوم يوم عرفة. ربنا جل وعلا منذ أول ساعة في اليوم يتنزل إلى عباده سبحانه وتعالى نزولا يليق بجلاله وعظمته، فينظر إلى عباده من فيهم يدعو، ومن فيهم يستغيث، ومن فيهم يسأل، ومن فيهم يلح على الله جل وعلا، ومن فيهم تدمع عينه ويسابق إلى مرضات الله جل وعلا. بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبكى الصحابة، وبكى التابعون، وبكى العلماء، فما لعيوننا جمدت وما لقلوبنا ناقصت؟ ما الذي يؤخرنا عن ربنا سبحانه وتعالى ونحن نعلم أنه الآن يباهي بالحجيج الملائكة، وأنه يباهي بعباد أقبلوا عليه وتابوا إليه؟ وكيف لا يكون ذلك وقد خص ربنا جل وعلا هذا اليوم، خصه بمغفرة سنة سابقة وسنة قادمة لاحقة. فقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يوم عرفة أحتسب على الله، من صامه أن يكفر الله له السنة الماضية والسنة القادمة. هكذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه بشرى لمن لم يحج ولمن لم يوفق إلى الوقوف بعرفات أن يصوم لله جل وعلا، فيكون ذلك مغفرة لسنة ماضية ومغفرة لسنة مقبلة. يا عباد الله، يا من تحبون ربكم، يا من تنظرون إلى آلائه ونعمه، إن من تمام نعمة الله عليكم غدا أن يتوب عليكم، إن من تمام نعمة الله عليكم غدا أن يغفر لكم، إن من تمام نعمة الله عليكم ألا تفرطوا. فإذا جاء الفجر من الغد فأقبلوا على المصاحف أمسكوها وتأملوا آياتها واذرفوا الدموع على ورقاتها، ولا يأتي وقت العصر إلا وترتفع أكفكم لله جل وعلا سؤالا وانكسارا وذلا وإخباتا وتضرعا. فالله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، والله جل وعلا كما أخبر عنه نبينا صلى الله عليه وسلم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفرا. الله جل وعلا يستحي من عبده أن يراه قد رفع يديه فيرد الله جل وعلا يديه صفرا. وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا ربا، ووقفت على بابك ربي والدمع بخدي مجرى، قد كنتها هربت ولا مأوى، مسكين فارق مأوى، قد كنت ركنت إلى الدنيا، خدعت روحي ما تلقى. يا بؤس شباب ضيعه شيطان دوما بهواه، ومضى يجري خلف سراب وبريق الشهوة أغراه، ومضى يجري خلف سراب وبريق الشهوة أغرى، ويعانقها يسقط فيها، تخدعه تسلبه حياة. وأتيت وفي قلبي أمل أن تغفر لي يا ربا. فلا يكاد العبد المؤمل رضوان ربه ومغفرة ربه يقبل على بابه ويقف على عتباته إلا ويفتح الله سبحانه وتعالى له من أبواب المغفرة والجود والكرم والعطاء ما لا يخطر عليه على بال. حدثوني يا إخواني عن رجل وقف على باب الله فما استجاب الله له. خبروني عن فتاة سجدت في محرابها بين يدي مولاها فما استجاب الله دعواتها. قال الصحابة وقال بعض السلف: كنا والله نخبئ أمانينا وحاجاتنا ليوم عرفة. وقال أحد الصالحين: والله ما دعوت الله يوم عرفة بدعوة فيمر عليها الحول أي يمر عليها العام إلا وتكون مثل فلق الصبح، إلا ويحقق الله جل وعلا لي دعواتي ويعطيني الله جل وعلا أمنياتي. يا إخواني ويا أخواتي، إن كنا قد تخلفنا وقصرنا في عام مضى فغدا يوم يغفر العام ويمسحه. إن كنا قد فرطنا وابتعدنا وهربنا عن ربنا في عام ذهب وانصرم فغدا يوم يمسح كل هذه الذنوب والآثام، بل ويفتح لنا صفحة جديدة من رضوان الله ومغفرته لعام قادم، بل ويكرمنا ربنا سبحانه وتعالى ويعتق رقابنا في ذلك اليوم أكثر مما يعتق في رمضان، أكثر مما يعتقه في ليلة القدر، فلا يوجد يوم أعظم من يوم عرفة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يعتق الله جل وعلا فيه رقاب العباد من ذلك اليوم. طيب يا شيخ، عندي من الذنوب ما لا أستطيع أن أقاومه، وعندي من السيئات ما قد أسرفت فيه على نفسي، وعندي من الزلات ما قد وقعت فيه. غدا يوم التكفير، غدا يوم المغفرة والتوبة، غدا يوم الرضوان، غدا يوم الكرم والعطاء، غدا يوم الجود، غدا يتنزل ربنا جل وعلا إلى العباد، غدا يسمع الله الدعوات ويحقق الأمنيات وترفع له الصلوات. غدا هو اليوم العظيم، بل هو أعظم يوم على الإطلاق. قال ابن عباس وغيره في تفسير قول الله جل وعلا: وشاهد ومشهود. قال: المشهود يوم عرفة والشاهد يوم الجمعة. وكثير من السلف قالوا إنه ما من يوم يكون مشهودا إلا ذلك اليوم يوم عرفة. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أصغر ولا أذل ولا أخزى من يوم عرفة، ذلك اليوم الذي تضج الأفواه كلها توحيدا وتكبيرا وتحميدا وتهليلا لربها سبحانه وتعالى. ألم يقل رسولنا صلى الله عليه وسلم: خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إن هذه الكلمات كلمات توحيد خالص، تعني أن الله أكبر من همومك وأكبر من أحزانك وأكبر من آلامك وأوجاعك، وهو الذي له ملك السماوات والأرض، وهو الذي لا إله غيره ولا رب سواه، فكيف يمكن أن يدعى غيره وكيف يمكن أن يسأل سواه سبحانه وتعالى. والعاقل اللبيب هو الذي لا يفرط في هذا اليوم أبدا. مرت علينا يا إخواني أيام وسنوات كنا ندرك يوم عرفة، فكنا نجتمع مع بعض إخواننا في المساجد، فرأيت والله بأم عيني من جلس بعد صلاة العصر يرفع كفيه فلم ينزلهما إلا عندما أذن المغرب. وكنا في عرفات في الحج الماضي أرى بعض الأسر وبعض الأمهات ترفع كفيها تدعو الله تستغيث، فأتأمل بعض دعواتهن فأجدها تدعو لولدها ولابنتها ولزوجها ولأمها ولعمتها ولخالتها، وما تركت أحدا من جيرانها أو صديقاتها إلا وتدعو لهم جميعا. فقلت: سبحان الله، كيف تنقى تلك القلوب فيكون هناك ملائكة تدعو لمن يدعو أن يقول لهم: ولك بمثله ولك بمثله ولك بمثله. إن هؤلاء الناس الذين أدركوا قيمة الدعاء وعرفوا حلاوة الوقوف على عتبات الملك سبحانه وتعالى. هب أنك كنت منقطعا في سفر فدخلت مدينة لا زاد معك ولا طعام معك ولا شراب معك، فطرقت أبواب الناس فصدوك وردوك، فسألت عن محافظ هذه المدينة أو سيدها أو قائدها أو ملكها أو حارسها أو المسؤول عنها فدلوك على داره، فما زلت واقفا على الباب تطرق وتطرق وتطرق حتى فتح لك ذلك المسؤول: أعطني، أنا غريب، أنا مسافر، أنا فقير، أنا منقطع عن الدنيا. ولا يزال يكرمك حتى تتزود إلى مكان آخر. وإذا كان هذا شأن وأحوال أهل الدنيا من البشر، فكيف بشأن ملك البشر ورب البشر سبحانه وتعالى؟ ما وقف أحد على بابه ورده الله سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال الله تعالى: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. يا عبادي، كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي، كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. يا عبادي، إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد فيكم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا. يا عبادي، لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، ما نقص ذلك من ملكي شيئا. يا عبادي، إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا إخواني، يا أحبابي، إنه الله جل وعلا، إنه الكريم، إنه العظيم، آن للقلوب اليائسة القانطة أن تفرح وتسعد، آن للنفوس الهاربة الشاردة أن تعود وتؤوب، آن لأفئدة غطاها الران من الذنوب أن يزال ذلك الران وأن تنقشع عنها الغيوم وأن يقبل أصحابها على ربهم سبحانه وتعالى. آن لكل عبد علم أن له ربا يقبل الذنوب، يقبل يتوب على الذنوب ويغفرها، ويقبل العبد المنيب إليه ألا يأتي لأحد سواه سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسكم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ثم أتبعها الله فقال: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. قابلت أحد الشباب الصالحين يوما فقال لي: يا شيخ، من الله علي بالحج قبل سنوات، لكنني أحدثت ذنوبا ووقعت في كبائر، وإني لأرجو أن يوفقني الله إلى الحج هذا العام الذي نحن فيه. فقلت: والله يا أخي لا ندري، ربما لا يفتح وربما لا يسمح، وأنت تعرف هذا الوباء الذي عم الدنيا وهناك إجراءات احترازية. فقال: يا شيخ، والله أدعو الله جل وعلا أن لا يقبض روحي، أخشى أن يقبض روحي قبل هذا العام وقبل هذا اليوم فلا يتوب الله سبحانه وتعالى علي. قلت: احذر أن يقنطك الشيطان، فإن الشيطان يريد من عبد الله جل وعلا ومن المسلم أن يقنط من روح الله ومن رحمة الله، فيقول: خلاص، ذنوبي كثيرة والخطايا عندي عظيمة، وأنا عارف نفسي، أنا عارف ما عندي من البلايا وعارف ما عندي من الآثام، وأنا والله لا أجد منفسا ولا أجد مهربا إلا وأسلكه إلى الله جل وعلا. لكن هذا العاقل اللبيب الذي يعلم أن هناك مواسما يفتح الله جل وعلا فيها، مواسم يفتح الله فيها الباب دون مقابل يا جماعة، يعني ليس هناك مقابل تقدمه غير انكسارك، غير توبتك، غير إنابتك. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. أسلموا يعني استسلموا. أرأيت كيف تكون الذبيحة مستسلمة بين يدي الجزار وقد أيقنت من الموت وقد علمت أنه عن قريب ستسلم الروح وسيراق منها الدم؟ استسلم بين يدي الله جل وعلا، واجعل هذا القلب مذبوحا على عتبات عبوديتك لربك. كم ذبحته على عتبات المعاصي، كم ألمته وأوجعته بالشهوات، كم أطلقته في المحرمات، كم جعلته يشرد ويجري ويركض وراء الحرام، والآن آن أن تذبحه بين يدي خالقك ومولاه فتنكسر له ذلا وخضوعا واستكانة وإنابة، كما استكان إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة والسلام جميعا، فلما أسلم وتله للجبين، أي استسلم إسماعيل للذبح واستسلم إبراهيم لأمر الله جل وعلا، فهو الآن يوشك أن يذبح ولده، وهذا الاستسلام أورثهما فرحة عظيمة، ففداه الله بذبح عظيم، وجعل الله جل وعلا إبراهيم عنده معظما، وسماه أبو الحنيفية السمحة، وسماه أواها حليما، وسماه أمة، فقال: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يا من يريد أن يكون قانتا، يا من يريد أن يكون حنيفا، يا من يريد أن لا يمر عليه هذا اليوم إلا بمغفرة للذنوب وتوبة واستكانة ورجوع إلى الله جل وعلا، دونك الباب، وها أنت الآن في ميدان السباق ومضمار التحدي، فلا تنكص على عقبيك ولا ترجع إلى الوراء. وقف بكر المزني في عرفة يبكي يقول: يا ربي إني والله لأعلم أنه أعظم الأيام وهو مشهد كبير، ولولا أنني موجود لأقسمت بك أنك غفرت لهم جميعا. فقال سفيان الثوري ملتفتا له: يا بكر، يا بكر، ما أحد أحوج إلى هذا منا، وما أظن أن الله لا يغفر لأحد من أهل هذا الموقف. يعني لا أظن أبدا أن هذا الموقف يمر وأن بعض الناس ترجع وما غفرت ذنوبها، بل كلهم تغفر ذنوبهم، وكل كلهم تمحى خطاياهم، وكلهم تكفر سيئاتهم. فأقبلوا يا عباد الله على ربكم الكريم الرحيم الحليم الذي يتقبلكم ويتنزل إليكم ويعتق رقابكم، وأحدثوا لله توبة. أغاني توب منها، مسلسلات توب منها، معاصي وأفلام توب منها، حجاب وتقصير في العباءة توب منها، كل ما نحن فيه. الحكام الظالمون والقضاة المتجبرون والمسؤولون والذين يقعون فيما يغضب الرب سبحانه وتعالى ليتوبوا جميعا. فإذا أحدثنا لله توبة، مدننا وقرانا وشوارعنا وبيوتنا وأسرنا أنزل الله علينا من الرحمات. ولعل الله ينتظر منا غدا توبة صادقة ليرفع عنا هذا الوباء الذي أصاب الأرض كلها، ولعل الله ينتظر منا غدا توبة صادقة ليرفع هذا الاقتصاد الذي انهار في دول العالم كلها، ولعل الله ينتظر منا غدا توبة ليصلح قلوبنا، قلوبنا التي يأست وقنطت وأصبح كثير منها لا يذوق حلاوة الدين. أرسلت قبل أيام إحدى الفتيات تقول: والله يا شيخ، أنا يأست من الدنيا، فكرت في الانتحار عشرات المرات، قلبي قسى، ما أذوق حلاوة صلاة ولا أذوق حلاوة قرآن ولا أذوق لذة صيام، وأعرف أننا الآن في أيام العشر المباركة، لكن أنا مش حاسة بالدنيا، لا أحس بشيء من حلاوة هذا الدين. ما الذي حصل لقلبي؟ هل يجب أن أجري عملية جراحية وأخرج هذا القلب وآتي بقلب آخر؟ قلت: بل يجب أن تغسلي قلبك بالقرآن. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. احذر أن يطول الأمل عليك وأن ترجى في الدنيا أن تعيش غدا أتوب وغدا أتوب، والعام القادم إن شاء الله أحج، وبإذن الله جل وعلا سيأتي محرم وأصوم، وسيأتي الرمضان وتأتي ليالي العشر الأخيرة من رمضان وليلة القدر، وأتوب وأبكي. قد لا تعيش إلى الغد، قد لا تدرك الغد، قد لا تعيش إلى العام القادم، قد لا تدرك رمضان القادم. لذلك أحدث لله توبة، أحدثي لله توبة، أقبل على باب الله سبحانه وتعالى. وإني أوصي نفسي المقصرة وأوصيكم جميعا يا إخواني ويا أحبابي، أن يكون يوم عرفة غدا نقطة انطلاق إلى سنة قادمة نزداد فيها قرآنا وتوبة ودعاء واستغفارا وصدقة وإحسانا. إذا كنت بعيد عن الدعوة إلى الله اقترب من الدعوة إلى الله، إذا كنت بعيد عن المصحف اقتربي من المصحف، إذا كان أحدنا قد شغل همه وقلبه الطعام والشراب وأخبار السياسة فلنشغل قلوبنا ولنجعل همومنا كيف نرفع دين الله جل وعلا، وكيف ننشر هذا الدين، وكيف نسقي قلوبنا تقوى وإيمانا. لقد قال سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: يا رسول الله، قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي رواية: لا أسأل عنه أحدا بعدك. قال: قل آمنت بالله ثم استقم. قال العلماء: فالاستقامة على شرع الله ودينه في الدنيا تؤدي إلى الاستقامة على الصراط يوم القيامة. فاستقيموا يرحمكم الله، استقيموا في أقوالكم، واستقيموا في عباداتكم، واستقيموا في أعمالكم، واستقيموا في معاملاتكم. فهذا اليوم الذي يباهي الله جل وعلا بكم الملائكة، وهذا اليوم الذي يتنزل فيه ربكم، وهذا اليوم الذي يعتق الله جل وعلا فيه رقابكم. اللهم إنا نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت أجبت أن تجعلنا ممن غفرت ذنوبه في يوم عرفة. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم وفقنا إلى صيامه غدا، اللهم وفقنا إلى توبة نصوح، اللهم وفقنا إلى توبة نصوح. اللهم خذ بنواصينا إليك أخذ الكرام عليك، أعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا، امكر لنا ولا تمكر علينا، اهدنا ويسر الهدى إلينا، اجعلنا لك ذكارين، اجعلنا لك شكارين، اجعلنا إليك منيبين مخبتين. يا رب ارفع الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين، يا رب ارفع الوباء عن بلادنا وبلاد المسلمين. اللهم إنا نعلم أن ذنوبنا حرمتنا من حج وعمرة، فنتوب إليك ونحدث لك توبة، فلا تحرم كل مشتاق لبيتك من العام القادم يا رب أن نكون من الحجاج والعمار. اللهم ارفع الوباء عن أهلنا في أرض الشام، اللهم غوثك ونصرك وفرجك ومعونتك لعبادك المجاهدين والمرابطين في أرض الشام. اللهم عليك بعدوك وعدوهم، أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا أبدا. اللهم غوثك لأهل السنة في العراق، اللهم غوثك لأهل السنة في اليمن، اللهم انصر راية المسلمين أهل السنة في أرض لبنان، واجمع شملنا هناك واجمع شمل أهلنا على طاعتك ومرضاتك. اللهم احفظ بلدنا مصر من كيد الكائدين وحقد الحاقدين وتربص الظالمين، ول علينا الأخيار، واصرف عن بلادنا الأشرار، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم فرجك لعبادك المستضعفين في برما وأركان والصومال والشيشان وفلسطين وأفغانستان. اللهم احفظ عبادك المرابطين عند المسجد الأقصى، اللهم اصرف عنهم كيد اليهود، اللهم عليك بيهود، اللهم عليك بيهود، مكننا من رقابهم، وافتح سدا بيننا وبينهم، واجعل لنا الغلبة عليهم، وأعد مسرى رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حياض الإسلام والمسلمين عزيزا شامخا يا رب العالمين. اللهم احفظ الحرمين الشريفين من كل غدر واعتداء، اللهم عليك بإيران وأذنابها. اللهم من أراد بأرض الحجاز أو الحرمين أو المقدسات أو ببلاد الجزيرة والمملكة سوءا فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، إنك على كل شيء قدير. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرسل بعض الإخوة على الشات مجموعة من الأسئلة، لكني أجيب سريعا على من يقول: يا شيخ، هل الأفضل أن أقرأ القرآن أم أدعو الله جل وعلا؟ قال أهل العلم: لا شك أن يوم عرفة يوم دعاء، ولكن قد يصيب النفس سآم وملل، فلا بأس أن تنوع بين قراءة القرآن حينا وبين الدعاء حينا وبين الذكر والتسبيح والاستغفار حينا، حتى يتنشط القلب ولا يسأم ولا تمل النفس، ويكون عندك تجديد ويكون لديك الطاقة أن تستمر بالدعاء حتى غروب الشمس بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، البعض النساء تقول: أصابني العذر الشرعي وأنا الآن لن أستطيع أن أصوم، فهل يجوز أن أقرأ القرآن وهل يجوز أن أسبح وأستغفر؟ نعم، يجوز أن تقرأ القرآن، البس القفازين واحمل المصحف وقرأ القرآن، أو اقرأ القرآن من الهاتف المحمول، ولا توقفي لسانك عن الذكر والتسبيح والاستغفار ودعاء الله سبحانه وتعالى، وأكثري من ذلك الدعاء الذي وصلنا به نبينا صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فإن هذا خير ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخير ما قاله النبيون قبل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكثروا يا إخواني أيضا من رد المظالم إلى أهلها، تحللوا ممن ظلمتموهم، اتصلوا على كل من لهم مظلمة عندكم وقولوا: يا جماعة سامحونا، إنما نريد مغفرة الذنوب غدا، سامحونا واغفروا لنا واعفوا عنا، ومن كان عليه دين فليستسمح من صاحب الدين ويقول: أنظرني حتى يمر هذا اليوم بسلام، فإني لأرجو من الله جل وعلا أن يعينني أن أسدد ديني وأن أقضيه، وإني لصادق في ذلك. فإنك إذا أقبلت على الله وما في قلب أحد من المسلمين عليك غلا ولا حقدا ولا ظلما، فاعلم أنك والله قد غفر لك، واعلمي والله أنه قد فتح لك باب التوبة العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزى الله فضيلة الدكتور وليد فتحي على هذه البادرة الطيبة وعلى جروب التحدي كن عظيما، تحدي الأعمال الصالحة في هذه أيام العشر، وجزاه الله خيرا أن شرفني بهذه الليلة، ليلة وعشية عرفة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل مني ومنه، وأن يجعل هذا في موازين الحسنات. وشكر الله للأخوات القائمين على الإشراف والإخوة القائمين على الإشراف، وشكر الله لأخينا سعد السقا المشرف على صفحتنا الرسمية، وعلى كل العاملين في هذه الصفحة. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا يا من استمعتم وحضرتم، لا حرمكم الله الأجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.